بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام. سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. قال: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض، ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. قال رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الصلاة وأحكامها، وبدأ قبل ذلك بالطهارة باعتبارها شرط من شروط الصلاة، وبدأ بالصلاة باعتبارها الركن الأول العملي من أركان الإسلام، والركن الثاني من الأركان العامة، ثنى بعد ذلك بالركن الثاني من أركان الإسلام من الناحية العملية. فالصلاة هي الركن، فالزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بإجماع العلماء واتفاقهم. فالزكاة كما قال المؤلف واجبة، ووجوبها لا خلاف فيه ولا جدال، لا يختلف فيه أحد من علماء الإسلام أبدا، بل إن من أنكر وجوبها يعتبر كافرا، من أنكر وجوبها اعتبر كافرا مرتدا، إلا أن يكون له عذر من كونه حديث عهد بالإسلام، أو كونه نشأ ببادية لا يعلم أحكام الإسلام، فمثل هذا قد يعذر. أما من كان ناشئا بين المسلمين وأنكر وجوب الزكاة فهذا كافر مرتد، يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. وكلمة الزكاة مأخوذة من الزيادة والنمو، الزكاة في اللغة الزيادة والنمو، وهي بمعنى الصدقة، لكن لفظ الصدقة أعم. فالصدقة تتناول الصدقة الواجبة والمستحبة، أما الزكاة فأغلب ما تطلق على زكاة الفريضة. وهي عند الفقهاء لها يعني تعريفات متعددة المقصود من الزكاة، لكن لعل أخصر تعريف أنها حق واجب في المال، حق واجب في المال، وفرضت في السنة الثانية، فرضت في السنة الثانية من الهجرة، ووجوبها عرف بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فالآيات كثيرة، كثيرة جدا، التي فيها ذكر الزكاة، إما على سبيل الإخبار أو على سبيل الأمر أو على سبيل امتداح القائمين بها والمعطين لها. فعلى سبيل الأمر كما في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، وفي الموضع الآخر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وفي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وآيات كثيرة بهذا المعنى: والذين هم للزكاة فاعلون، والذين في أموالهم حق معلوم، إلى آخر الآيات الكثيرة التي ورد فيها ذكر الزكاة. ويلاحظ أن كثير من الآيات ورد فيها ذكر الصلاة مقرونا بالزكاة في أكثر من 80 موضع، في أكثر من 80 موضع ورد ذكر الصلاة مقرونا به الزكاة، فهما قرينتان كما عبر أبو بكر رضي الله عنه. ومن منع وجوبها من غير ما إنكار لها فجمهور العلماء على أنه ليس بكافر لكنه فاسق. من منع أداءها، منع إعطاءها بخلا وشحا أو لأمر ما لا يوافق عليه، تأويل لا يقبل منه، فمنع أن يعطي الزكاة وهو مقر بوجوبها، فهذا عند جمهور العلماء فاسق، فاسق وتؤخذ منه بالقوة، وعند بعضهم تؤخذ وشطر ماله ونصف ماله جزاء وعقوبة، لكن جمهورهم لا يرى أخذ إلا الزكاة فقط، ويعزر بما يراه الإمام مناسبا. ومنهم من يرى أنه كافر ولو كان مقرا بوجوبها، وهذه رواية ضعيفة. هناك رواية منقولة أو تروى عن الإمام أحمد أنه يعني كان يقول بأن من امتنع من أن من امتنع من أداء الزكاة ولو كان مقرا بها فإنه كافر، لكن يقيدون إذا قاتل عليها، إذا قاتل عليها مثل ما صنع المرتدون مع أبي بكر. وورد في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: من ترك الزكاة ما هو بمسلم، من ترك الزكاة فما هو بمسلم. فقالوا هذا الأثر يدل على أن من لم يعطي الزكاة فليس بمسلم، ولكن من منع وجوبها يجب أن تؤخذ منه بالقوة، وإن استدعى الأمر مقاتلته قتل، قتل عليها. وهذا كما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، فامتنع من امتنع عن القتال، وأراد أبو بكر قتالهم، فقال له عمر: كيف تقاتلهم، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وفي بعض الألفاظ فإنهما قرينتان في كتاب الله أو كما قال رضي الله عنه. فيقول عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه على الحق، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا دليل وإجماع من الصحابة، فإنهم أولا اختلفوا على أبي بكر، عمر ومن معه، ثم إنه لما عزم على ما هو عليه وبين لهم وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا أدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، أو منعوني عقالا في بعض الروايات. فهذا إجماع منهم على أن من منع الزكاة يقاتل، لكن هل يحكم بكفره أم لا؟ فجمهور الفقهاء على أنه لا يحكم بكفره إلا إذا كان منكرا لوجوبها. ولذلك اختلف تأويلهم لحال المرتدين، فمنهم من قال إن منهم من كان لا يرى الزكاة ومنع من أدائها، وتأولوا تأويلا فاسدا أن الزكاة لا تدفع إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون: لا ندفع الزكاة إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا. يتأولون قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكانوا يقولون: ما لنا ولأبي بكر. فهذا قالوا دليل على أنهم يعني ينكرون الزكاة ويرون أنها فريضة انتهت بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا تأويل فاسد ولا يقبل منهم، ويعتبرون كفرة لأنهم أنكروا ركنا من أركان الإسلام. ومنهم من يقول إنهم لم ينكروا وجوبها لكن شح وبخل وسوء نية بأن من أخذها يعني قد لا يحسن التصرف فيها، أو ما إلى ذلك من تأويلات أيضا فاسدة، لكنهم لا ينكرون وجوبها. فالشاهد أن من امتنع من أداء الزكاة يجب على ولي أمر المسلمين أن يقاتله حتى يذعن ويعود وتؤخذ منه الزكاة قهرا وقسرا. وهل يؤخذ منه فوق ذلك زيادة؟ ورد في حديث بهز بن حكيم رضي الله عنه، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أنه يعني لما أخبر عليه السلام عن الزكاة الإبل فقال من أداها فله أجرها ومن امتنع فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لآل محمد منها شيء، يعني حتى لا يتهموا عليه الصلاة والسلام أنها له أو لأقاربه، قال لا يحل لآل محمد منها شيء فليست له، إنما هي لمصالح المسلمين للأصناف التي حددها سبحانه وتعالى، الفقراء والمساكين إلى آخر الأصناف الثمانية الذين سوف يذكرهم المؤلف. وهي واجبة على كل مسلم، فهي واجبة على كل مسلم صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، عاقلا أو مجنونا، فهي على المسلمين واجبة لأنها حق المال، خذ من أموالهم، فالله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم، فهذا دليل على أن، وهو المذهب، أن الصغير الذي لم يبلغ تؤخذ الزكاة من ماله، وكذلك المجنون الذي له مال تؤخذ، وليه، ولي الصغير، ولي اليتيم، ولي المجنون يقوم بهذا الواجب وينويه أنه زكاة، ينويه عن الصغير لأن الصغير لا نية له، والمجنون كذلك، فيأخذها بهذه النية. وقد ورد في الأثر من كان أو من ولي يتيما فليتجر بماله لا تأكل الزكاة، هذا ورد مرفوعا وورد موقوفا عن عمر، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال ألا ومن كان أو ولي يتيما فليتجر بماله لا تأكله الزكاة، وورد عن علي رضي الله عنه. ولا شك أنه إذا ثبت هذا عن عمر وخطب به على الملأ من جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وما منهم من أحد اعترض عليه، وكانوا رضي الله عنهم لا يقرون على الخطأ أبدا، لا يقرون عمر ولا غير عمر، هم إذا سمعوا ما لم يألفوا وما يرون أنه غير صواب لا يسكتون، فهذا من مزايا الصحابة رضي الله عنهم، فما نقل أن أحد منهم اعترض على عمر فقال مثلا هذا لا يصح أو اليتيم لا يؤخذ من ماله شيء، فهذا معناته أنهم قد عرفوا هذا الشيء، وأن عمر لم يقل ذلك من ذات نفسه، إنما قاله عن علم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم أيضا الآيات نسبت، في بعض الآيات نسب الزكاة إلى المال، خذ من أموالهم والذين في أموالهم، فهي في الأموال بصرف النظر عن صاحب المال إن كان صغيرا أو كبيرا أو مجنونا أو عاقلا، لكنها على كل مسلم، أما الكافر فلا يطالب بها، ليس لأنها ليست واجبة عليه، الصحيح أنها واجبة من ضمن الواجبات التي يطالب بها الكافر، لكنهم لا تقبل منهم حتى يأتوا بالأصل، حتى يأتوا بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن الكفار صحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا تقبل منهم، وبالتالي يوم القيامة يحاسبون عليها، وكما نجد في قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وآيات بهذا المعنى فيها دليل على أنهم كانوا يخاطبون بالصلاة ويخاطبون بالزكاة لكن بشرطها وهو الإيمان، وهو الإيمان، فإذا لم يؤمنوا ولم يسلموا لا تنفعهم صدقة ولا زكاة ولا صلاة ولا دعاء حتى يأتوا بالإيمان أولا. على كل مسلم حر، وهذا شرط ثالث أن يكون حر، أما إذا كان عبدا فالعبد لا زكاة في ماله. طيب نحن قلنا الزكاة حق المال، نقول العبد أصلا هو مال، هو مال من الأموال، فالمال على رأي من يملكه، وفي المذهب روايتان مشهورتان، هل العبد يملك أو لا يملك؟ فالصحيح أنه يملك، إذا ملكه سيده ملك فيملك، لكنه ملك قاصر، والدليل على أنه يملك كما ورد في الحديث حديث ابن عمر وهو حديث صحيح، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذن هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وله مال، وبين أن هذا المال يعني يملك عنه ويستطيع سيده إن كان البائع أو المشتري يستولي عليه، فهذا دليل على أن العبد يملك، لكن كما يقول العلماء ملك ضعيف، ملك غير مستقر، ممكن أن يغضب منه سيده أو يحتاج أو ما إلى ذلك ويستولي على ماله، ويقول أنت ما أنت أنت ومالك لي ومن أملاكي. إذن العبد لا تجب الزكاة في ماله لأنه أصل هو ضعيف، والمال قد لا يكون له، وإن كان له فقد يكون يعده للكتابة يريد أن يشتري به نفسه. وإذا كان المكاتب لا زكاة في ماله وهو يعني في طريقه إلى الحرية وملكه أقوى من ملك القن العبد الصرف، فمن باب أولى بالنسبة للرقيق الذي لم يكاتب بعد. على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أمرين: ملك النصاب فهذا شرط، وأن يكون ملك تام، ملك تام. أما إذا كان الملك غير تام مثل ما في المكاتب فالمكاتب لا زكاة في ماله. وقد ورد فيه حديث وإن كان فيه مقال، فإنه ورد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، أخرجه الدارقطني وغيره، لكن فيه كلام. إنما الحكم إن شاء الله أنه لا زكاة في مال المكاتب، لأنه هو نفسه يعني بحاجة إلى مال، وهو مطالب وعليه دين الكتابة يريد أن يسدده، ففي الغالب أنه لا يكون عنده مال زائد عن حاجته في الكتابة، ثم إنه ملكه ليس بملك تام، ليس بملك تام. وأيضا النصاب، النصاب شرط في وجوب الزكاة، وأنصبة الزكاة تختلف في الأموال، تختلف من مال إلى مال كما سوف يتبين لنا من أنواع الزكاة الواجبة. فالمواشي لها أنصبتها وهي أيضا كذلك تختلف، ثم الأثمان لها نصابها، والتجارة، وإلى آخر الأموال التي تجب فيها الزكاة. فإذن هذه يعني من عبارة المؤلف يعني نأخذ شروط وجوب الزكاة. أولا الإسلام، فإنها لا تجب على كافر لأنها من فروع الإسلام، وكما قلت لأنه مطالب أولا بالإيمان. الثاني الحرية فلا تجب على عبد. الشرط الثالث النصاب، أن تبلغ النصاب، والنصاب يختلف. كذلك الحول، لابد أن يحول الحول على المال حتى تجب فيه الزكاة. وقد ورد في حديث عائشة وابن عمر وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. فهذا إذن شرط آخر لوجوب الزكاة، إلا في الخارج من الأرض. الخارج من الأرض إذا استثنينا الخارج من الأرض بقي معنا زكاة النقدين والمواشي وعروض التجارة. زكاة أو الخارج من الأرض يتناول أشياء: الثمار والحبوب والركاز والمعادن، فهذه كلها من الخارج من الأرض، فهذه لا يشترط في زكاتها حولان الحول، إنما هي مقيدة بخروجها أو باستخراجها أو بحصادها كما قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فبالنسبة للزروع والثمار هذه تجب الزكاة فيها إذا حصدت يوم حصادها، وقت حصادها وقطافها وجنايتها، ولو لم يحل عليها الحول. وهذه أيضا لا في الغالب أنه لا يحل عليها الحول، من حين ما تبذر أو تغرس أو تلقح ويسعى في إصلاحها لا تبلغ إلا 6 أشهر 10 أشهر بالكثير، أو قد لا تبلغ هذه المدة. فالشاهد أنه لا يشترط حولان الحول لهذه الأشياء. أما ما يستخرج من الأرض من ركاز أو معادن فهذه إذا استخرجت في حينه فإنها يعني تخرج منها الزكاة حين تخرج، وفي الركاز الخمس كما جاء في الحديث من حين ما يستخرج أو يعني من حين ما يصفى ويكون يعني قد فرز. الأمر الآخر من ناحية يعني الحكمة في كون أشياء يشترط فيها الحول، وفي كل حول لا بد من زكاة، فالماشية من إبل وبقر وغنم هذه معروفة أنها يعني مال نامي ينمو في كل سنة يتكاثر ويتناسل، ومنه الألبان ومشتقاتها ومنتجاتها، فهذا يعني كان من الحكمة أن الزكاة في كل سنة، لأنه دائم في زيادة مضطردة ما عمل فيه العامل، أما إذا أهمله فيكون عرضة للتلف لا يبقى مستقرا، إما أن يتلف ويمرض ويهلك أو يكون في نمو أو يضعف، لكن الزكاة بحسب نموه. ولذلك نلاحظ الأنصبة كما سوف يمر بنا يعني قدرت بحكمة عجيبة غريبة في حسابات يعني تقف أمامها حائر، هذا التفاوت بين الأنصبة وأعدادها واختلافها من البقر للغنم للإبل، فهذا لا شك أنه تقدير العزيز الحكيم. أيضا بالنسبة للأثمان الذهب والفضة، فهذه أيضا الزكاة وإن كانت تستخرج من الأرض لكن تختلف عن بقية الخارج من الأرض من المعادن، فهذه والحبوب والثمار، فهذه الزكاة فيها في كل سنة مع أنها تستخرج كما يستخرج غيرها من المعادن لحكمة، فهذه أثمان وكنز المال وهي الكنز، فكأن الحكمة التشريعية ألا يختزن الناس ويكتنزوا الذهب والفضة بل يبذلونها ويحركونها ويشترون بها العروض لتتحرك عجلة الحياة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، بينما مثلا ما عدا ذلك من نحاس أو حديد أو رصاص أو زنك أو ما إلى ذلك هذه استخرجها معادن فيها النسبة الخمس، وبعد ذلك إذا أبقاها عنده لا حرج عليه، لا نقول في كل سنة ينبغي أن تؤدي زكاتها. كذلك الحبوب والثمار، إذا زرع زارع مقدار كبير من الحبوب وعند الحصاد أدى زكاته بحسب الحال إن كان بالسقي أو بالسيح، ثم أبقى هذه الحبوب اختزنها وقد تكون يعني ألف وسق آلاف الأوساق، فإذا جاءت السنة الثانية وهي عنده في مخازنه هل تجب عليه الزكاة فيها؟ لا تجب، لا تجب، لأنه أخرج الزكاة يوم الحصاد وأبقاها. لكن إن كان قد اختزنها بنية التجارة يريد أن يبيع ويتاجر فانقلبت في هذه الحالة وصارت من عروض التجارة، تقدر كما تقدر عروض التجارة. أما إذا كان اختزنها لحاجته، لحاجة ضيوف، لحاجة الفقراء، لأمر ما لا يريد أن يتاجر فيها، فهذه لو بقيت عنده سنوات لا زكاة فيها، لأنها فقط زكاتها عند حصادها مرة واحدة وليست تنمو بذاتها، بل ربما أن قيمتها تقل وتنزل وعرضة للتلف والفساد، وقد لا يحتفظ بها إلا إنسان يعني لأمر ما، إلا ما ورد في قصة يوسف في اختزان الحبوب، فهذا يعني أمر آخر. نعم المصانع إن شاء الله لعلنا يعني نعرض لها في درسنا عند الكلام عند عروض التجارة، لأن المصانع تعتبر يعني داخلة في عروض التجارة، ف يعني زكاتها فقط في المنتجات، أما رأس المال المتمثل بالأدوات والآلات والمعدات فهذه لا زكاة فيها، والمخازن والمباني مهما كانت قيمتها بالملايين هذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة في البضائع المنتجة المنتجة وتقدر بالحول. في كل سنة ميزانية المصنع ينظر النقود وتنظر كذلك السلع التي لم تباع بعد وهي في المستودعات فتقدر بقيمة السوق الحالية وتزكى. نعم في كل سنة يعني كل سنة لا زكاة، ولو لم يحل عليها الحول يعني كل يعني فرد بذاته لا، لأن هذه من يعني من مكاسب التجارة ومن الأرباح فزكاتها زكاة الأصل، زكاة الأصل تابعة. من هو؟ العبد. العبد عبد المصاب بالغنم. اي نعم. هذا مثل ما ذكرت قبل قليل، يعني هل نقول ان العبد يملك او لا يملك؟ فان كان يملك وهذا يعني صحيح انه يملك اذا ملكه سيده، لكن ملكه ضعيف فلا يزكي، الا ينبغي ان ينظر اذا كان تصرف سيده على سبيل الحيلة، يعني اذا حان وقت الزكاة وحال الحول قال العبد خذ هذا لك 100 رأس من الغنم هذه لك يا فلان، فلما مضى شهرين ثلاثة وانصرف وقت يعني جباية الزكاة إذا كانت تجبى من ولاة الأمور رجع العبد وقال أعطني ما أعطيتك، فعلى سبيل الحيلة. هذا إن كان يحتال على الخلق فلن يحتال على الخالق، فهذا لا يجوز. وإذا عرف ولي الأمر وكان رجلا عادلا صالحا ولي الأمر ولا يفسد الأموال، لأن أيضا سوف يمر بنا في مسألة جباية الزكاة، هل يعني متى يأثم الإنسان في جباية الزكاة إذا منعها؟ فتقيد بما إذا كان ولاة الأمور يضعونها مواضعها ولا يصرفونها في المفاسد. أما إذا كان تصرف في المفاسد، يعني ابتليت بدولة فاسدة على رأسها شيوعيون أو أناس لا يبالون بالدين ومع ذلك يجبون الزكاة، فلا، من حقك أن تمتنع، لأنك تعرف أنهم يأخذونها ليصرفوها في الخمور والخنازير وفي الخبث والفساد، وهم لا يعرفون الإسلام، لا يقيمون الصلاة ولا الزكاة، لكن يتحايلون على الناس ويأخذون زكاتهم. أما إذا عرف أنهم يقيمون الشرائع ويهتمون وإن كان عندهم أو عليهم بعض المآخذ، فلا ينبغي لك أن تمتنع ولا أن تتحايل في إخفاء الزكاة. نعم. قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض. لا زكاة في مال حتى يحول عليه، قلنا هذا لحديث عائشة وابن عمر وأنس، لأن هذا من قبيل المواساة، فالزكاة مواساة وليست مساواة، هي مواساة أي مواساة الفقراء، يعني الرفق بحالهم وقضاء وسد حاجتهم، فإذا كانت على سبيل المواساة فلا ينبغي أن يظلم فيها المأخوذة منه ولا المأخوذة له، لا ضرر ولا ضرار. ولذلك نجد في يعني التشديد في جباية الزكاة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى معاذ لما بعثه إلى اليمن وقال: واتق دعوة المظلوم، لأنه يخشى أن الجابي قد يظلم في جباية الزكاة، إما أن يظلم صاحب المال أو يظلم الفقراء، إما أن يأخذ شيئا ضعيفا ولا يصلح للفقراء، إما من قبيل سوء التصرف والإهمال أو من قبيل سوء النية وأنه أخذ رشوة وهدية، فمهما كان السبب فهذا ظلم للفقراء، أو من تحمسه للفقراء وعطفه عليهم يأخذ من أرباب الأموال أنفس أموالهم وربما زاد، وهذا أيضا لا يجوز، لا تظلم هؤلاء ولا هؤلاء، الله سبحانه وتعالى أعطف أرأف بعباده وأرحم بهم منك، وقد قرر للفقراء ما يكفيهم، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا ينبغي لك يا جابي الزكاة أن تحيف أو أن تميل مع هؤلاء أو هؤلاء، كن عدلا منصفا بين رب المال وبين الفقراء، إلا في الخارج من الأرض كما ذكرت قبل قليل. الخارج من الأرض لا يشترط فيه الزكاة لأنه يعني لا ينمو بذاته، الحبوب والثمار هذه التمور إذا أخذت منها الزكاة عندما يعني قطفت وخرفت وحصلت انتهى، أخذت زكاتها، فكونها تبقى عند صاحبها سنتين ثلاث لا نأخذ منها الزكاة لأنها لا تنمو بذاتها. كذلك المعادن التي تستخرج من الأرض من نحاس أو حديد أو أنواع المعادن المعروفة، هذه أول مرة يؤخذ منها الزكاة ثم بعد ذلك لا، إلا الذهب والفضة لأنها بحد ذاتها معروفة، هي أقيام السلع وهي محل الكنز، فهذه تؤخذ منها الزكاة في كل سنة. ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما، كذلك النتاج النصاب من النتاج والربح. فالنصاب إذا بلغ النصاب فما زاد لا نستأنف له حولا. فإذا كان عنده نصاب من الغنم يعني 40 وحال عليها الحول وأخذت زكاتها ثم نمت وتناسلت، فالأربعين يعني صارت تقريبا يعني 120، فيعني عند يعني حوالان الحول تمت 120، منها ما لم يكن قد ولد إلا مثلا قبل حوالان الحول بشهر أو شهرين أو ثلاثة، حتى ولو كانت عناق صغيرة ما دام كمل بها النصاب 120 وزادت على 121 بعد حوالان الحول، فهنا زكاة نتاج النصاب هي زكاة أصل النصاب. فلا نقول أو يعترض صاحب الزكاة يقول لا يعني عندي مثلا 40 هذه معروفة حال عليها الحول، و40 مثلها مثلا أيضا حال عليها الحول لأنها ولدت بعد الحول بيوم واحد فحال عليها الحول، لكن الباقي ما ولد إلا قبل شهرين وقبل ثلاثة، قل لا حولها حول أصلها. كذلك ربح التجارة، فإنسان يتاجر ويربح ما شاء الله في كل سنة، فإذا افترضنا أن النصاب 1,000,000 فدفع زكاة 1,000,000 ربع العشر 25,000، ثم تاجر وجاءته أرباح، بعد 6 أشهر ربح 200,000، بعد 8 أشهر ربح 500,000، ما تم الحول الثاني إلا وعنده 1,000,000 نتيجة البيع والشراء والاستيراد والتصدير وما إلى ذلك 1,000,000، فجاء قال أعطني 50,000، قال لا يا أخي هذه 1,000,000 حال عليه الحول، لكن في 200,000 500,000 هذه ما حال عليه، نقول لا هذه الأرباح تابعة لأصلها، 1,000,000 الذي كان حال عليه الحول وكنت تستثمره وتبيع وتشتري، فالحول هو حول الأصل، حول الأصل لأن هذه تجارة. أما إذا كان لا يتاجر فيها فهذا شيء آخر ليس على سبيل التجارة، يعني إنسان عنده أمانات وادخار هذا يختلف حكمه. إذا كان إنسان لا يتاجر يأتي مثلا أتاه 1,000 ريال فتركه عنده، فمرت السنة نقول ادفع زكاته 25 ريال، بعد 6 أشهر رزق 1,000 إما من عمل أو هدية أو ما إلى ذلك، والألف السابق بقي على ما هو عليه ما حرك منه شيء، فأضاف 1,000 إلى 1,000، فإذا حل الحول على 1,000 الأول لا تجب عليه إلا زكاة 1,000 الأول، أما 1,000 الثاني فبعد 6 أشهر، فبعد 6 أشهر يكون قد مضى عليه سنة نقول ادفع زكاته، إلا إن شاء أن يقدمها فله ذلك. إذن فرق بين الحالتين، التاجر الذي يبيع ويشتري وفي صندوقه عنده حوالي 1,000,000 ريال وعنده مثلا بضائع أقمشة ولا منتجات يزكي الأقمشة والمنتجات والمليون الذي في صندوقه يزكيه لأنه على اعتبار أنه قد حال عليه الحول، ففي السنة الثانية الصندوق صار فيه 2,000,000، باع سلع بالأمس باعها ب100,000 200,000 300,000، المهم جاءت السنة الثانية والصندوق فيه 2,000,000 نقد وعنده بضائع، فنقول تزكي 2,000,000 كلها وحال عليها الحول لأنها متصلة وأرباح أصلها من هذا 1,000,000 الذي استثمره. فينبغي أن نفرق إذن بين الحالتين، المدخرات الشخصية الفردية هذه كل شيء بحوله، كل شيء بحوله 100 ريال والمئة الثانية كل مبلغ له حوله، أما التجارة لا، فحولها حول أصلها. نعم. قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان وعروض التجارة. هذه الأنواع التي تجب فيها الزكاة، فهنا يعني المؤلف يعني أوردها على الحصر إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة هي التي ترعى، السوم هو الرعي، ولا يشترط أن تكون سائمة طوال العام، إنما يقول فقهاء يعني إذا كانت سائمة أغلب الحول أكثر أيام السنة ترعى فلا يعني تعتبر سائمة، أما إذا كانت على النصف فتقدر بقدرها، تقدر بقدرها، أما إذا كانت أكثر العام سائمة لأنه لا يتصور أن تكون طوال العام، لابد أن تنقطع شهر الشهرين يعني مدة قصيرة ويحتاج صاحبها إلى إعلافها، فقالوا هذا لا يؤثر ولا يخرجها من أن تكون سائمة. إذن السائمة هي التي ترعى من إبل أو غنم أو بقر. فإذن خلاف السائمة المعلوفة والعاملة، فالمعلوفة لا زكاة فيها زكاة سائمة. إذا كان إنسان عنده 1000 رأس من الغنم يعلفها، ولماذا تبيعها؟ قال لا أنا ما أبي، إذن أنا إنسان صاحب أضياف وأتصدق على الفقراء وأستفيد مثلا من صوفها، أجز الصوف ومن الحليب والألبان. إذا كان صادق في هذا نقول هذه 1000 مهما تناسلت لا زكاة عليك فيها ما دام أنك تعلفها. لكن هذا لا يتصور، يعني هذا العدد الكبير لا يتصور أن يكون إنسان لا يتاجر بها. أما إذا كان يتاجر 1000 فتكون عليه الزكاة فيها زكاة التجارة، تدخل في زكاة التجارة لأنه يتاجر يبيع ويشتري. وهكذا الشأن إن كانت إبلا أو بقرا أو غيرها من أنواع الماشية. أو كذلك العاملة، العاملة التي يستخدمها في مزارعه وفي حقله، فعنده عدد من الأبقار من الإبل عوامل للنقل وللسقي وما إلى ذلك والحراثة في العصور المتقدمة، أو ربما أيضا في الأرياف المتأخرة الآن التي لم تستفد من الآلات الزراعية. فمهما كان عنده عدد من بقر ليست سائمة، إنما هي لعمل المزرعة وللحراثة وللسقي الماء، فهذه أيضا لا زكاة فيها ولو بلغت النصاب. السائمة من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تتناول الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام. والخارج من الأرض، الخارج من الأرض يدخل فيه كما ذكرت قبل قليل أنواع الزروع والثمار من الأشجار على اختلاف في تفصيلات بعضها، بالنسبة للحبوب والثمار يختلفون، وربما يعرض المؤلف لشيء من ذلك بالنسبة للخارج من الأرض. كما يتناول خارج من الأرض المعادن والأثمان معروفة، الذهب والفضة، وهذه كلها سوف يذكرها المؤلف نوعا نوعا، ويذكر أدلتها وأنصبتها وعروض التجارة، وهذا باب واسع. وهذه بالنسبة للثلاثة الأول محل اتفاق بين الفقهاء، محل اتفاق بين الفقهاء أنها تجب فيها الزكاة. عروض التجارة أيضا الصحيح يعني لو قيل الإجماع لكان قريبا، لم يخالف في هذا إلا ابن حزم رحمه الله، وخلافه لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، لأن جمهور الفقهاء بل قبل ابن حزم قد يقال أن الإجماع منعقد على أن عروض التجارة فيها الزكاة. ويذكر المؤلف الحديث والأثر الذي ورد في هذا، وكذلك الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. هناك أيضا العسل، العسل هل تجب فيه الزكاة؟ مع أن المذهب يعني عندنا يكاد ينفرد المذهب بوجوب زكاة العسل إذا بلغ نصابا، فالمؤلف هنا لم يتعرض له، مع أن الصحيح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزكاة تجب في العسل، وقد يعني أورد أو وردت الأدلة الدالة على ذلك مع عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية، إلا أن الإمام أبو حنيفة كأنه يرى وجوب العسل إذا كان في أرض عشرية، إذا كان في أرض العشر، وما عدا ذلك لا يرى وجوبه. فهذه أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. نعم. فبلوغ النصاب شرط من شروط الزكاة، ولكل مال نصابه. بالنسبة لبهيمة الأنعام على اختلاف أنواعها سوف يذكر المؤلف نصاب كل نوع منها، وكذلك الذهب والفضة لكل نصابه، وهذا ثابت بالإجماع وبالأخبار الصحيحة. نعم. قال: وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أنقاصها. يعني ما زاد على النصاب بحسابه، يعني ما دم ما أنصب ما دام قدرت يعني 5 أوسق 200 درهم 20 مثقال، فما زاد عن 20 بحسابه، 21 زكاة 21، 22 زكاة 22، 200 درهم 210 أو 205 أو 200 وهكذا حتى في الدرهم الواحد في كل ما زاد. كذلك الوسق، إذا زاد عن الوسق صاع صاعين فكل شيء بمقداره، إلا السائمة، فالسائمة لا زكاة في أوقاصها، والأوقاص هي ما بين الفريضتين. في سئل الإمام أحمد سأل في رواية الأثرم قلت ما هو النصاب، ما هو الوقت، ما هي الأوقاص يا أبا عبد الله؟ قال هو ما بين الفريضتين. قلت له يعني مثل ما بين 30 في البقر والأربعين؟ قال نعم. فما بين الأوقاص أي ما بين حد الفريضتين هذا يسمى وقص، فهذا لا زكاة فيه بالنسبة للسائمة، بالنسبة للسائمة، وهذا محل اتفاق. وقد ورد في حديث معاذ رضي الله عنه أنه سئل عن الأوقاص فقال ما أمرت بشيء، وقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيها شيء أو لا، سألته هل في الأوقاص شيء؟ قال لا. أخرجه الدارقطني والإمام أحمد، لكن فيه كلام من رواية المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح فيه كلام، لكن هذا يعني يكاد يكون أمر متفق عليه أن الأوقاص لا زكاة فيها. السائمة نعم، السائمة نعم، السائمة الأوقاص في السائمة. حول وعنده 100 حمير اشتراها يبيعها. عنده 100؟ 100 من الحمير. من الحمير؟ اي. وهو تاجر يشتري كل شيء يبيعهم. وحال الحول وعنده 100 حمير. على كل حال يرجع إلى تقديره، يعني إذا كان له وقت معين يخرج فيه زكاة أمواله، يعني هذه الحمر مع غيرها مما يتاجر به ويبيع ويشتري فيه، إذا كان في المحرم أو في رجب أو في رمضان يقدر ما باعه ونقوده بين يديه، باع مثلا منها 100,000 وبقي من الحمر 50 حمارا، يقدر قيمتها هذه الحمر كم قيمتها الآن في السوق، يضيفها مع 100,000 ويزكي المجموع زكاة عروض التجارة 1/4. نعم، يعني على سؤال الأخ يتاجر فيها يبيعها، وهذه لها سوق يعني في البلاد التي تحتاج إليها، يعني في هذه البلاد لما انتشرت السيارات والآلات، لكن في الأرياف في بلاد من بلاد المسلمين لا زالوا بحاجة إليها. نعم، لا يخرجها فلوس بالنسبة لعروض التجارة، إنه الحمر لأنها ليست الزكاة في عينها، هي لأنها ليست داخلة في بهيمة الأنعام، إنما هي حكم أنها تجارة. كذلك لو كان عنده غنم يتاجر فيها ليست سائمة لا يخرج من الغنم، بخلاف السائمة فيخرج منها، وهذا المذهب لا يخرج القيمة إلا في حالات استثنوها عندنا في المذهب، في حالات خاصة استثني بها أنه يخرج القيمة لا حرج، لكن الأصل أن يخرج من الغنم غنم، ومن الإبل إبل، ومن البقر بقر، ومن الإبل إلا ما ورد في الأنصبة الأولى كما هو معروف. أما إذا كانت الإبل للتجارة يبيع ويشتري في الإبل، البقر يبيع ويشتري فيها، فلا يخرج منها، يخرج من قيمتها، وإن أخرج منها من الفقهاء من يرى لا حرج بالنسبة لعروض التجارة، لو أخرج منها قيمها وأخرجها، لكن ينبغي أن تراعى مصلحة الفقراء أيضا في هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.